فيصل. أقول الشيخ بارك الله فيك، بعض العلماء يقول كيف نجمع بين نعم بعض الناس يقول كيف نجمع بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، العين حق ولو كان شيء سبب القدر سبقته العين. نعم. وهذا الحديث العين حق. نعم. يعني قلنا أن الحديث هذا نسخ أخوه أوله، العين حق ولو كان شيء سبب القدر سبقته العين. نعم. المعنى أن عين نافذة لكنها لا تصيب إلا بقضاء الله وقدره، ولا شيء يقع لا عين ولا غيره إلا من الله إلا بالقضاء والقدر، فهي سبب. النار المحرقة لا. النار المحرقة لا. تحرق بقضاء وقدر ولا بغير قضاء وقدر؟ بقضاء وقدر، يعني القضاء والقدر لا يسبقه شيء. فالإنسان إذا عانى شخصا وأصابه بالعين، أقصي أنه توجه إليه ليصيبه بالعين والله تعالى لم يقدر أن تصيب هذا المراد، ما أصابته. ما في اختلاف الشيخ بالحديث؟ أبدا ما في شيء، بل فيه دليل على أن العين يعني نافذة بقدر الله، لكنها بقدر الله. نعم شيخ، الآن العين تصيب الدوات يعني غير الإنسان؟ تصيب كل شيء، تصيب حتى الأدوات، يمكن يجي العائن يوقف ساعك هنا. وأنا حدثت الأخوان قبل هذا في قصة صاحب السيارة، وقف السيارة لأنه انتهى شغله، ولما انتهى شغله جاء السائق قال وش جاي السيارة حسن ما شاء الله ما دي عنه أبت أنت تمشي، فهذا الرجل نفث على مكينتها وقال له من دفه معك، ودفه يا جماعته واشتارته ومشت وركبوا معه. ميكروفونات المسجد ممكن تصيبها العين؟ كل شيء. لا يعني اشياء خير اقصد يعني انها كل شيء، كل شيء يمكن يصيبه، يمكن يعني يصيبه بالعين ينكسر ولا يحترق. لا بعضهم يقول يمكن يصيب العين يصير ما ما ما يسمع جيد، يعني يخفض من صوته تخليه على اعلى شيء ولا يرتفع. ما عاد هذا هل يكون ولا لا؟ نعم خلاص. طيب يا حسين، التداوي بالرقية شيء يشمل كل مرض؟ كل ايش؟ كل مرض. اي نعم كيف؟ حتى الجروح. كل شيء حتى الجروح، حتى الجروح في هذه اللي يسمى القوبة او النملة هذه ينفع فيها، تكتب عليها قوله تعالى فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت وتبرق تجف، يعني ما هو لها اسبوع اسبوعين اللي جاف وراح، وهذا شيء مجرب. نعم. باب رقية كيف؟ ايش؟ حديث يا شيخ لا رقية الا من عين او خمر. نعم صحيح. ما نعم ما يقيد لا، هذا اضافة، هذا حصر اضافي. الرسول كان يرقى من غير العين والحمى، كان يرقى نفسه بالمعوذات وهو مريض بغير عين ولا حمى. ما فهمنا هذا ايش هو؟ نملة. هذه قروح تصيب بالجلد، أمراض جلدية تحك الإنسان جدا وتنفر، تكون فيها حبيبات حمراء، ربما يكون جوانبها أيضا فيها صفرة، وتؤذي الإنسان. ممكن حزة يا شيخ. إيه نسميها الحزة، لكن مدى الإخوان يعرفونها ولا لا؟ لا نسميها حزة. ها؟ القوبة غير يا شيخ، القوبة ما لها حزة بس إنها تبكى بالجلد. أي هم يقول حتى القوبة تنفعنا. نحدث واحد يقول حتى القوبة استعملناها لا ونفعت. الآية لمجربة، وجربتها أنا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، اكتب عليها وبإذن الله أبد ما توفي الأسبوع إلا هم قشرة مرة. كيف في الحمام؟ ها؟ ما يضر، هذه آية ما هو قرآن، آية على عضو، مثل أحيانا يكون في مثلا مع كتاب حاجة، وأحيانا يكون معك النقود. كلام لا أعرف الكرسي ما أعرف. نعم. باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت، فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان